تعمت فازعت بالبر تعنيتك طفل وبحزني اتعذر امل عندي اقبل فتحة منحى يا حسين يا حسين يا حسين. حسين مولاه حسين حسين مولاه حسين حسين مولاه حسين حسين مولاه حسين حسين مولاه حسين حسين مولاه. أنا الباقر وحدث من صحف صبري جنت بطف وانا برابع سنة بعمري. انا الباقر وحدث من صحف صبري جنت بطف وانا برابع سنة بعمري. كضت لما شفت نار الخيم تسري رحت صاب الجثاث جفت الدمل تجري وجدي وآلامي يجدي الضامي بصدره الدامي يستقبل الخيلة. دوي العسكر تفازع والخيم تلهى وابو يسمع تيصرخ عما يا زينب. دوي العسكر تفازع والخيم تلهى وابو يسمع تيصرخ عما يا زينب. جمع العيلة فعل البقت تنحل ما هو براس الرمح راس الولد نصاب. قالت اذا كبير يا ايها الصابير وابحث عن الباقير فالخب قد جلى. جسد جدي أنوح الوفرشت يم النحر خدي لقبت عنا ولقاني يم جسد جدي أنوح الوفرشت يم النحر خدي. أشم صدره وأقابل كل جرح يدي ثلث أحيث نابت وسط جبدي عاهن على الشمس فوق الثرى تمسي جسمك بلا رأسي يختار شرم لا قبل عمره ولا اشوفك حوافر تسحق بصدره. يا جد عمري خلاص راتك قبل عمره ولا اشوفك معك حوافر تسحق بصدرك. أنا الباقر وصب المدمع بنحرك، عسى دموعي تخامد صالية جمرك. خطب ولا يحكى للعرش قد أبكى، يا خير من زكى أو صام أو صلى. حسين يا حسين مولاه، حسين حسين مولاه، حسين حسين مولاه، أنا الباقي. حسين حسين مولاه، جد يا حسين، حسين حسين مولاه، حسين حسين مولاه. عفت يا جد خيم بيها لهب يسعى، عفت عيلة ويتامة فازعت بالبار. عفيت يا جد خيم بيها اللهب يسار، عفت عيلة ويتامة فازعت بالبار. تعنيتك طفيل وبحزني أتعثر، أمل عندي أقبل فتحة المنحار. عيني مع النحر منها دم يجري، فوضت ذا أمري للخالق الأعلى. حسين حسين مولاه، حسين حسين مولاه.